إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أنتم على موعد من هذا اللقاء المتجدد الذي هو ضمن فعاليات أنشطة عمادة خدمة المجتمع بالجامعة الإسلامية بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة. في موعد مع هذا اللقاء الأسبوعي لإلقاء بعض المحاضرات والدروس في هذا المسجد المبارك، وموعدنا هذه الليلة مع موضوع مهم هو أصل من أصول العقيدة وركيزة من ركائز الإيمان، ألا وهو المحبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأثرهما في الإيمان. محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الموضوع العظيم الذي دلت على عظمه النصوص من الكتاب والسنة، وتنافس العلماء الراسخون في التفقه فيه، وتسابق العباد إلى تحقيقه، فنالوا بصدق محبتهم لربهم عز وجل وصدق محبتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم أعظم الدرجات، ونالوا بذلك محبة الخلق وحسن الثناء وجميل الذكر، صدقوا بقلوبهم إلى ربهم عز وجل، امتلأت قلوبهم بمحبة الله فدخلوا جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، كما قال قائلهم: إنه لتمر بي أحوال أقول لو أن أهل الجنة كانوا في هذا النعيم إنهم لفي شأن عظيم. وقال بعضهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليها بالسيوف. إنما نالوا ذلك بمحبتهم لله عز وجل. والحديث أيها الأخوة عن هذا الموضوع المهم لا يتسع المقام لذكره مع الضعف والتقصير، وإنما أشير إلى بعض النقاط المهمة المتعلقة به، فسيكون الحديث بحول الله في هذا اللقاء عن تعريف المحبة وحقيقتها وأنواعها ودرجاتها، ثم حقيقة محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على وجود محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم في ذكر بعض الشواهد من سيرة السلف الصالح في تحقيقهم لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم في بيان درجات المحبة لله عز وجل، ثم في بيان علامات المحبة التي يعرف بها صدق المحبة لله عز وجل، ثم نعرج على بعض الأسباب الموجبة لمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نختم الحديث ببيان بعض الانحراف الذي حصل في الناس في تحقيق المحبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما تعريف المحبة فهي ضد البغض، فالمحبة ضد البغض، فالبغض والمحبة متضادان. إذا وجدت المحبة ارتفع البغض، وإذا وجد البغض ارتفعت المحبة. وقد يكون بينهما منزلة لا حب ولا بغض، لكن المحبة هي ضد البغض ومضادة له. وقد اختلف في أصل اشتقاق المحبة، وهل هي مأخوذة من الصفاء؟ ومن ذلك قولهم حبب الأسنان أي صفاؤها. قيل اشتقت المحبة من الصفاء لصفاء المودة والمحبة للمحبوب، أو أنها مشتقة من الظهور والعلو، ومنه حبب الماء الذي يظهر على الأسطح فيكون بارزا وظاهرا. واشتقت المحبة لظهورها وظهور علاماتها، أو أن المحبة مشتقة من اللزوم، لزوم محبة الحبيب في القلب. قالوا ومن هذا يقال حب البعير إذا درك ولزم المدرك، فالمحبة لازمة في القلب من هذا المعنى. وقد ذكر العلماء المحققون لتعريف المحبة تعريفات كثيرة، فقال بعضهم المحبة الميل الدائم بالقلب الهائل، وقال بعضهم المحبة إيثار المحبوب على جميع المقصود، وقال بعضهم المحبة لزوم الذكر، وقال بعضهم المحبة موافقة الحديث في المشهد والمغيب. قال الإمام ابن القيم والمحبة لا تحد بأظهر منها، فإن الحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها. ولا توصف المحبة بأظهر من المحبة نفسها. ثم قال رحمه الله وإنما يتكلم الناس في موجباتها وأسبابها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. قال فحدودهم ورسومهم لا تزيد عن هذه الستة، يعني أن كلام الناس في تعريف المحبة لا يخرج عن هذه الأمور. وظاهر مما تقدم أن ما ذكر في تعريف المحبة إنما هو من آثار المحبة، فلزوم الذكر وموافقة الحبيب ونيل القلب إنما هي من آثار المحبة. وحقيقة المحبة كما قال ابن القيم لا توصف ولا تحد بأكثر من وصفها، فإن هذه الأمور النفسية كالمحبة والغضب والجوع والعطش لا يمكن أن توصف بحد أكثر وأظهر مما يستشعره من قامت به هذه الأحوال. ولهذا فالمحبة معروفة عند من قامت بنفسه وبقلبه، ولها لوازم هي ما تقدم ذكرها. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن للمحبة أسماء كثيرة تزيد على 60 اسما، قال وهذا إنما يدل على اهتمامهم بها، قال وهذا ديدنهم فيما اهتموا به من الأمور. ثم ذكر من الأمثلة على هذا المحبة والأسد والحجر والسيف، فإنهم اعتنوا بهذه الأشياء، اعتنى العرب بهذه الأشياء فكثرت الأسماء وتعددت. ومن أسماء المحبة التي ذكرها الإمام ابن القيم المحبة والعلاقة والهوى والوجد والسهاد والتين والخلة والشغف والشوق إلى غير ذلك من المسميات. فهذه المسميات كلها تطلق على المحبة، وترد في كلام العرب على المحبة. وقد ذكر شارح الطحاوي الإمام ابن أبي العز الحنفي أن للمحبة 10 درجات، فذكر من درجاتها العلاقة. الدرجة الأولى العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب، ثم الإرادة، وهي ميل القلب إلى المحبوب، ثم الصبابة، وهي انصباب القلب إلى المحبوب كانصباب الماء من المكان العالي، ثم المودة، وهي صفاء الحب وصفاء الود للحبيب، ثم الشغف، وهو المحبة إذا وصلت إلى شغاف القلب، ثم العشق، وهو درجة عالية في المحبة قالوا إذا تحققت لربما أهلكت، ثم التين، وهو بمعنى التعبد، ثم التعبد، وهو متضمن لكمال الحب وكمال الخضوع والذل للمحبوب، ثم الخلة، وهي أعلى درجات المحبة. ويظهر من هذه المراتب أن ما تقدم في الأسماء أنها بعض درجات المحبة، فإن العرب لما اهتموا بهذا الأمر جعلوا له مراتب ودرجات، وكل درجة تطلق على من قامت به المحبة وعلى القدر القائم بالنفس من المحبة. وهذه المراتب المتقدمة منها ما يصلح أن يطلق على الله عز وجل، ومنها ما لا يصلح. فمما يطلق على الله عز وجل المحبة، فإن الله عز وجل وصف نفسه بالمحبة كما قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه. ومنها الود كما قال الله عز وجل سيجعل لهم الرحمن ودا. ومنها الخلة كما قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومما لا يطلق على الله عز وجل العشق، فإن العشق لا يطلق على الله عز وجل، قال العلماء لأنه لم يرد في الشرع، وقال بعضهم العشق متضمن للمحبة مع شهوة ولا يصلح لله عز وجل. أما حقيقة محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال سفيان الثوري محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اتباع شرع الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وأخذ هذا المعنى من قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال بعض العلماء في وقت محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم موافقة الله عز وجل في شرعه بمحبة ما أحب وبغض ما أبغض. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن رجب أن لمحبة الله عز وجل درجتين. الدرجة الأولى وهي فرض لازم لا بد من تحققها لكل عبد، ولا يتحقق الإيمان إلا بها، وهو أن يحب العبد ربه عز وجل ويحب ما أوجب عليه ويبغض ما حرم عليه ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم محبة تقدم على محبة المال والأهل والولد والناس أجمعين، وأن يحب رسول الله الذين بعثهم بالرسالة إلى الأمم، وأن يحب أولياء الله ويبغض أعداء الله. قال ابن رجب وهذه المحبة فرض لازم لا يتحقق الإيمان إلا بها. ثم استدل لهذا ببعض الأدلة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فنفى الإيمان عن من ترك الواجب، فكذلك من ترك المحبة ينفى عنها الإيمان. في ذلك يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يكفي قبول الشرع بأعمال الجوارح وتحقيق ما أراد الله عز وجل بعمل الجوارح، بل لا بد من تسليم القلب. ويسلم تسليما، تسليم القلب هو الرضا بشرع الله عز وجل وبما أوجب الله عز وجل وبغض ما حرم الله عز وجل، فهذا هو تسليم القلب. أما من فعل بجوارحه من غير تسليم للقلب فإنه لا ينتفع بهذا. فليست العبرة بعمل الجوارح، بل العبرة بعمل القلوب. فالإخلاص لله عز وجل هو الأصل في قبول كل عمل، كذلك التسليم لله عز وجل في شرعه هو الأصل في كل الأعمال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا مقتضى المحبة، أنه يجد طعم الإيمان ولذة الإيمان في قلبه، أن شرفه الله عز وجل بأن جعله عبدا له، وأن شرفه بأن جعله من أتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبأن جعله من أهل هذا الدين العظيم. ثم المرتبة الثانية وهي مرتبة الصادقين المقربين. قال ابن رجب: وهذه المرتبة تتحقق بأن يحب العبد النوافل كلها ويبغض المكروهات كلها ويقضي على الطاعات مع انشراح الصدر. وحقيقة هذه الدرجة هو أن ينشرح الصدر الانشراح الكامل لكل ما شرع الله عز وجل، فلا يجد في نفسه الثقل في تأدية ما شرع الله عز وجل من النوافل بعد تحقيق الواجبات. وقد دل على هذه المرتبة الحديث العظيم الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد لي فيما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله عز وجل قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيدنا، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فوصف الله عز وجل عباده الذين تقربوا إليه بالنوافل، قال: لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، لا يكاد يسمع إلا بما فيه رضا الله عز وجل، ولا يكاد تتحرك جارحة من جوارحه من اليد والقدم إلا برضا الله عز وجل. فهؤلاء هم الذين أحبوا شرع الله وأحبوا دين الله عز وجل، فانقادت نفوسهم لطاعة الله عز وجل. ولهذا كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لعظم تحقيقه المحبة. وكان بعض السلف يقول: والله إني لا أحمل هم الصلاة، وإنما أحمل هم الخروج منها. كانوا يهتمون للخروج من الصلاة وانقطاع مناجاة الرب عز وجل. وقال بعض السلف: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. كيف يتنعم العبد بالصلاة؟ محبته لله عز وجل ومناجاته لربه عز وجل. فهاتان هما درجة المحبة التي هي حقيقة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الأدلة على وجود محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، منها قول الله عز وجل: بل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تدل العلماء المصنفون في كتبهم عند ذكر وجود محبة الله عز وجل بهذه الآية، وصدروها الأدلة على وجود محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ ابن رجب عن محمد بن خفيف قال: كنا عند أبي العباس ابن سريج في شيراز فقال لنا: محبة الله فرض أم غير فرض؟ قلنا: هي فرض. قال: ما الدليل على فرضيتها؟ قال: فما منا إلا وقد أتى بشيء، فما جئنا بشيء يذكر، يعني على وجود دليل المحبة. فرجعنا إليه فسألناه ثم تلا هذه الآية، قال بعدها: فإن الله توعدهم فقال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وإنما يكون الوعيد على ترك واجب. فتوعدهم الله عز وجل على ترك محبة الله وإزالة محبة الأموال والأهل والتجارة والعشيرة والأزواج، توعدهم إن قدموا محبة هذه الأشياء على محبة الله، وهذا وعيد شديد من الله عز وجل. ثم قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين، دليل على أن هذا فسق وخروج عن دين الله عز وجل. فلا ينبغي لأحد أن يقدم محبة المخلوقين من الأهل والأولاد متاع الدنيا على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري: ادعى قوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله، فقال: يا رسول الله، إنا نحب ربنا محبة شديدة. فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومعلوم أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو من أوجب الواجبات، وقد جعله الله عز وجل علامة على صدق محبة الله عز وجل، فدل على وجود المحبة، محبة الله عز وجل. ومن الأدلة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فأخبر الله عز وجل كما ذكر الأئمة الطبري وغيره من الأئمة من أهل التفسير أن في هذه الإشارة، في هذه الآية إشارة إلى وجود الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في تفسير قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال: الذين يحبهم الله ويحبونه أبو بكر وأصحابه هم الذين قاتلوا أهل الردة. ووصفهم بهذا الصفات أنهم يحبون الله وأن الله يحبهم وأنهم يقاتلون المرتدين ويجاهدون في سبيل الله. وأما من السنة فقد دلت الأدلة أيضا على وجود محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك حديث أنس الذي أخرجه الشيخان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهن، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يلقى في النار، وأن يكره أن يعود في القبر بعد إذ أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن حلاوة الإيمان لا تتحقق إلا بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ولا تتحقق إلا بتقديم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواه. ومن السنة أيضا حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهنا نفي للإيمان الواجب ليس المستحب أنه لا يتحقق إلا بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من كل الناس، من والده وولده والناس أجمعين، بل حتى من النفس، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من مالي وأهلي إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر رضي الله عنه: الذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي، لأنت أحب إلي من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن حققت الإيمان. فهذا يدل على أن المحبة الواجبة التي لا يتحقق الإيمان بها هو أن يحب العبد النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم محبته على محبة كل الناس. وقد دلت الشواهد والأمثلة وهي كثيرة جدا عن سلف الأمة على عظم محبة الله عز وجل في قلوب المؤمنين، وقد تنوعت هذه الأمثلة تنوعا كثيرا. فمن ذلك ما ثبت عن بعض العباد الزهاد، كما ثبت عن غزوان الرقاتي أنه كان يقول: والله ما يسرني أن لي بالمزيد الدنيا جميعها. والمزيد هو النظر لوجه الله عز وجل، فيقول: ما يسرني أن لي بالمزيد، لحظي من المزيد، الدنيا جميعها. وقال إبراهيم الصائغ: والله ما يسرني أن لي بالنظر إلى الله عز وجل نصف الجنة. وقال عبد الله بن وهب: والله لو خيرت بين الجنة والنظر إلى الله عز وجل لاخترت النظر إلى الله عز وجل. وقال نافع: وبت والله لو أن الله جازاني بحسناتي بنظرة إليه ثم يقول لي يا نافع كنت راضا. وقال بعض العباد وقد اجتمعوا في مجلس لهم، قال أحدهم: والله لو قيل لنا من سبق إلى هذه السارية فإنه يسبق إلى الموت ما سبقني إليها منكم أحد شوقا إلى الله. فهذا دليل صدق المحبة في قلوب هؤلاء. فما الذي يجعل العبد يقدم على الموت مع ما جرمت عليه النفوس من كره الموت وبغض الموت لعظم سكراته إلا ما وجد في قلوب هؤلاء المحبين لربهم عز وجل؟ وكان بعض الصالحين ينادي ربه ويتعبد لله عز وجل، فلما اطلع بعض المخلوقين على بعض عمله دعا الله عز وجل أن يقبض روحه، فقبض الله روحه. وإنما يحرصون على الإخلاص ومناجاة الله عز وجل لعظم محبتهم لله عز وجل. وقيل لبعض العباد: ما بقي من لذة الدنيا؟ قال: لم يبق من لذة الدنيا إلا سرداب أنادي ربي فيه. فأما ما جاء عن الصحابة والسلف من الشواهد لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما جاء في السير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولما اشتد على المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان ينتظر أن يؤذن له بالهجرة. ثم جاء في يوم في وقت الظهيرة إلى أبي بكر وأخبره أن الله قد أذن له بالهجرة إلى المدينة، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: الصحابة يا رسول الله، يعني الصحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبو بكر. تقول عائشة: والله ما شعرت قبل هذا اليوم قط أن رجلا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في السياق أن أبا بكر رضي الله عنه أعد راحلتين من ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخرى له. وجاء في وقت في الهجرة أنه كان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثم يتبعه مرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يا رسول الله، إني إن تذكرت أن العدو من الأمام تقدمت، وإن تذكرت أنه يأتيك من الخلف تأخرت. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار وقف أبو بكر وقال: دعني يا رسول الله أسبق إليه، فإن كان فيه شيء أصابني قبلك. قيل: وقد كان في الغار أثر جحر كبير، فأدخل أبو بكر رضي الله عنه فيها قدما يخشى أن يظهر منه شيء فيصيب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب أحب إلي من إسلامه، يعني أباه، وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك من إسلام أبي قحافة. هذا رأيت المحبة والصدق، أن يحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه قال للعباس قبل أن يسلم: أن تسلم أحب إلي من إسلام الخطاب، وذلك أن إسلامك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. ويوم أحد لما أصيب المسلمون ما أصيب به وقتل من قتل منهم، قتل لامرأة، قتل والدها وأخوها وزوجها، فلما أخبرت بذلك قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو بخير كما تحبين. قالت: أروني إياه. فلما رأته قالت: كل مصاب بعدك جلل، أي هجر. هذا من صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. مرأة على ما جبلت عليه النساء من الضعف وعدم الصبر، يقتل والدها وزوجها وأخوها، ثم لا تنشغل بشيء عن السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويهون عليها الأمر بعد أن رأت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما حصل لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، هذا صحابي جليل، وهو ابن لعبد الله بن سلول المنافق. لما كان في غزوة بني المصطلق حصل شجار بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فغضب عبد الله بن سلول فقال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال: ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: سم كلبك يأكلك. ثم جاء الخبر من الله عز وجل وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في قول الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه بلغني عن أبي ما قال، وبلغني أنك تريد قتله، فإن أردت ذلك فمرني بقتله أحضر لك رأس، فإني أخشى أن تأمر من يقتله، فلا تطيع من نفسي أن أرى قاتل أبي فأقتله، فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نصبر عليه عليه الصلاة والسلام. ثم من عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول تقدم قبل رجوع الجيش إلى المدينة ووقف على باب المدينة والسيف بيده، فجعل الناس يمرون به حتى أتى والده فقال: وراءك؟ قال: ما لك؟ قال: والله إن لا تدخلنها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز وأنت الأذل. فبقي محبوسا حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر بالأمر أذن له فقال: أما الآن فزد، فأدخله. هذا صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وسئل علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، وكان أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ. فهل من الشواهد على صدق المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وما في قلوب العباد وما في قلوب المحبين المحققين لهذه المحبة أعظم من أن يوصف. وأما علامات المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقد ذكر العلماء منها 5 أنواع، وهي ما دل عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ومن قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ابن رجب: هناك 5 علامات تدل على صدق المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مستنبطة من هاتين الآيتين. العلامة الأولى قول الله عز وجل: أذلة على المؤمنين. أذلة على المؤمنين أي أنهم يشفقون على المؤمنين، يرفقون بالمؤمنين، يتوددون إلى المؤمنين، وهذه من علامات محبة الله، لأن من أحب الله أحب المؤمنين في الله، ومن أحب أحدا في الله فإنه يرفق به ويلين معه، كما قال الله عز وجل في حق الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فمن أحب الله رفق بالمؤمنين وذل لهم، كما جاء في الحديث: إذا عز أخاك فهم. فالمؤمن لين هين مع المؤمنين. العلامة الثانية: عزة على الكافرين، أشداء في معاملة الكفار والمنافقين. وهذا هو وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شدة على الكفار رحمة بالمسلمين، هذه من علامات صدق المحبة، وهذا إنما يدل على الاحتساب والأجر. فكون الرجل يكون شديدا في موطن ولينا في موطن، شديدا مع رجل ولينا مع آخر، إنما هذا دليل على الاحتساب. وعامة الناس يجبروا على الشدة، عامة كثيرا من الناس إما أن يجبروا على الشدة وإما أن يجبروا على الرحمة، فتجد أن الرجل يكون شديدا في تعامله مع الجميع، أو أنه رحيما ولينا في تعامله مع الجميع. أما أن يكون شديدا في موطن ولينا في موطن دليل على أن هناك احتساب للأجر، وأن هذا الأمر لا يصدر من طبع الجبلة، وإنما هو احتساب، احتساب في الأجر عند الله عز وجل. ثم قال: يجاهدون في سبيل الله. وهذا من أعظم الدلائل على صدق المحبة كما ذكر العلماء، لأن أعظم ما يملك العبد في الدنيا روحه، فإذا قدمها رخيصة في جهاد في سبيل الله عز وجل وعرضها للقتل فهذا دليل على صدق المحبة لله عز وجل. ثم قال: ولا يخافون في الله لومة لائم، يعني أن امتثالهم لطاعة الله عز وجل هو المقدم عندهم، ولا ينشغلون برأي الناس وبأقوالهم، رضي الناس أن سخطوا، كما قال الشاعر: إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابك. همهم رضا الله عز وجل، لا ينظرون إلى الناس، لا يخافون في الله لومة لائم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يستوي عندهم مدح الناس وذمهم، لأنهم لا يرجون من الناس مدحا وثناء أو يخشون ذما وقدحا، وإنما يبتغون بأمرهم وجه الله عز وجل. العلامة الخامسة وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله عز وجل علامتها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض العلماء: علامة محبة الله محبة القرآن، وعلامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة السنة، وعلامة محبة السنة محبة الآخرة، وعلامة محبة الآخرة الزهد في الدنيا. فهذا هو دليل المحبة، من أحب الله اتبع الشرع وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلامات الظاهرة لمحبة الله عز وجل المحبة في الله، فإن من أحب الله أحب ما يحب الله عز وجل من عباد الله، فيحب أهل الطاعة والاستقامة ويحسن إليه ويبغض أهل الشر على قدر بعدهم عن الدين. فالبغض الكامل في القلب يكون لأهل الكفر والنفاق، ثم من المسلمين من يقوم ما يقوم به الطاعة والمعصية، فهو يحب على قدر ما فيه من الطاعة ويبغض على قدر ما فيه من المعصية. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجتمع عند أهل السنة موجبات الحب والبغض، فيحب الرجل من وجه ويبغض من وجه، وهذا من كمال المحبة. وصدق ودليل هذه المحبة كما قال العلماء أن لا تزيد هذه المحبة بإحسان المحبوب إليك ولا تنقص من إساءته إليك، وإلا كانت محبة النفس. فإن كان هذا الذي تزعم محبته في الله إن أحسن إليك زادت المحبة فهذه محبة النفس، أو أساء إليك نقصت المحبة فهذه محبة النفس. فهذه المحبة لها سبب آخر، قد يسيء إليك الرجل وقد يحسن إليك، ولا تتعلق محبتك له بهذا الأمر، وإنما هو بطاعته لله عز وجل. أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط. أملنا في موقف رجل يسيء إلينا، يسيء إلينا وهو يطيع الله، فهذا أطاع الله وأساء إليك، فإن أحسنت إليه وأحببته فقد قدمت حظ النفس على طاعة الله، وإن أساء إليك وأطاع الله عز وجل فأحببته لهذا فأنت تحبه لله عز وجل. فحظوظ النفس لا ينبغي أن ينظر لها، فذلك حظوظ النفس أمام حقوق الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. فوالله لا يوجد الإيمان في قلب رجل يحب من يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ينتقصهم ويسبهم ويشتمهم ويدعي أنهم أهل إحسان وبر، هذا لا يوجد. إما أن يختار الإنسان لنفسه محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموالاتهم أو محبة أعدائه، لا يجتمع في قلب الرجل محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أعدائه الذين يرمونهم بالكفر والزندقة ويستهمونهم بما يستهمونهم به من العذائب. وأما الأسباب الموجبة لمحبة الله عز وجل فهي كثيرة، ومنها تلاوة كتاب الله عز وجل. تلاوة كتاب الله عز وجل فهو من أعظم الأسباب الموجبة لمحبة الله كما قال أهل العلم. قال العلماء وإنما تنفع التلاوة إن كانت بتدبر، والذي يتلو كلام الله عز وجل يناجي ربه، ولا بد لأهل المناجاه من الأنفة والمحبة. فإن داوم التلاوة مع التدبر والاستشعار ومن كلام الله عز وجل فهذا يوجب محبة الله عز وجل. ومن الأسباب الموجبة لمحبة الله ذكر الله عز وجل، فمن داوم على ذكر الله عز وجل فقد أحب الله، وقد قال في تعريف المحبة دوام الذكر. وهذا أمر معروف أن المرء إذا أحب شخصا لهج اللسان بذكره، فمن أحب الله عز وجل أشغل لسانه وقلبه وجوارحه بذكر الله عز وجل. ففي الحديث من حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريه عن ربه يقول الله عز وجل أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بصدق تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. فهكذا كلما تقرب إلى الله عز وجل بالذكر تقرب الله إليه، ومن الذكر ما يحبه الله كما جاء في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فمن أكثر من هذا الذكر فإن الله عز وجل يحبه، فإذا أحبه حصل له ذلك الجزاء الذي قال الله عز وجل فيه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، أن يوفقه للطاعة. ومن الأسباب الموجبة لمحبة الله طاعة الله عز وجل كما جاء في الحديث حتى وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ومن تقرب إلى الله بالنوافل أحبه الله عز وجل. ومحبة الله تورث العبد التوفيق بأن لا يتحرك ولا يقيم ولا يعمل إلا بطاعة الله عز وجل، وهنيئا لمن بلغوا هذه الدرجة. قال العلماء أن هؤلاء عندما يرون معاصي الله تنتهك أشد ما تكون عليهم، وأنها على أجسادهم أمثال اختيار لأنهم أحب الله عز وجل. ومن الأسباب الموجبة لمحبة الله معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهذا من أعظم أسباب المحبة، فإن النفوس جبلت على محبة الكمال والفضل، ومن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه محبة عظيمة. ولنا أن نتأمل ولله عز وجل المثل الأعلى، المخلوقون اليوم يحبون العلم ومن قام بهم العلم، فيحبون أهل العلم ويحبون أهل الحلم ويحبون أهل العفو ويحبون أهل الرحمة. وأين هذه الرحمة التي أحبها المخلوقون في المخلوقين أمثالهم من الرحمة التي يتصف بها ربنا عز وجل؟ جاء في الحديث صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة في السبي تأخذ الأطفال وتحلب من ثديها وتسقيهم، وتأخذ الأطفال وتضمهم إلى بطنها وصدرها فترضعهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تظنون أن هذه المرأة تلقي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي قادرة على ذلك. قال: إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. أي رحمة يتصف بها الرب عز وجل في حق هذا المخلوق المسرف المذنب الذي يبارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي ليلا ونهارا، يستعين بنعم الله عز وجل على معصية الله، والله عز وجل مع هذا يرحمه ويفرح بصوبته أعظم من فرح ذلك الرجل، كما جاء في الحديث الذي ظلت دابته في الفلاة عليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها جلس تحت ظل شجرة، فبينما هو كذلك إذا هي قائمة عند رأسه فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. مع كمال الغنى ربنا عز وجل لا يتضرر بمعصية العصاة، كما جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من موت شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في موت شيئا. ثم يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. ومع هذا يفرح بتوبته ويحسن إليه ويوفقه ويهديه، ولو أذنب العبد الدهر كله ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي، صادقا من قلب استاد الله عليه. هذه الصفات العظيمة توجب محبة الله، محبة الله عز وجل لما هو مستحب من هذا الكمال الذي لا يمكن أن تتصوره العقول. النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحقق له من الكمال البشري الشيء العظيم، لما رأى الناس هذا النبي بهذه الصفات العظيمة الكاملة أحبوه محبة عظيمة، حتى إن الرجل من أعدائه يأتي يريد قتله فما يخرج من عنده إلا وهو أحب الناس إليه لما كان عليه من كريم الصفاء. فإذا كان هذا في المخلوق فكيف بربنا عز وجل؟ ولذا جاء في الحديث أن أهل الجنة إذا رأوا ربهم عز وجل يقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ويتمنى الشهداء أن يرجعوا إلى الدنيا فيقتلوا في ذات الله عز وجل 70 مرة. فمن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته أحبه، وعظمت هذه المحبة في نفسه. ومن ذلك من أسباب المحبة مشاهدة إحسان الرب عز وجل إلى المخلوق، فإن الله عز وجل إحسانه للمخلوق لا يمكن أن يوصف ولا يمكن أن يحب بحد، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالذي خلق وأوجد ورزق وأنعم وأحسن إلى المخلوق هو مستحق للمحبة. قال ابن مسعود: النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها. وإحسان الله عز وجل للمخلوق لا يمكن أن يداريه إحسان. لعلنا نتوقف حتى يرفع الأذان ثم نكمل. الله والصلاة والسلام على رسول الله. أختم الحديث ذكر المسألة الأخيرة، وهي تنبيه على بعض الانحراف في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والانحراف في أمر من الأمور التعبدية إما أن يكون بالغلو في الأمر أو بالتقصير فيه. ومشكلة التقصير في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو تقديم محبة الناس ومحبة متاع الدنيا والشهوات وإنثار ذلك على محبة الله عز وجل. كما هو حاصل في عامة الناس من تقديم الأموال والأهل والأولاد والدنيا وزخارفها على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا انحراف عن تحقيق هذا الأمر فعما أوجب الله عز وجل على خلقه من أن تكون محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة الأموال والأهل والأولاد. وأما الغلو فهو في محبة الله عز وجل بما حصل لبعض العباد الذين بالغوا في المحبة حتى زعم بعضهم أنه يصل بهذه المحبة إلى درجة الفناء، وحتى وصل الأمر ببعضهم أن أنكر وجود المخلوق وقال أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. فإن المحبة جعلتهم بحسب دعواهم لا يرون لغير الله عز وجل وجود، وهذا ضلال، حتى قال بعضهم بوحدة الوجود. ولذا قال العلماء من عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجع، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. فلا بد مع المحبة من الخوف والرجاء، نحب الله عز وجل مع الرجاء لرحمته ومع الخوف من عقابه. كما يمثل جانب الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم إطراؤه وصرف حقوق الرب عز وجل له، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يجوز صرف نوع من أنواع العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم بدعوى المحبة، فلا استغاثة ولا دعاء ولا رجاء إلا لله عز وجل. وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهو باتباع شرعه وبتقديم محبته على محبة النفس، لا أن تصرف له حقوق الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هذا ويقول: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. فعندما جاء الرجل قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فهذه بعض المسائل متعلقة بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كما تقدم أصلا في الإيمان. لا يتحقق الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بوجودهما، وكون وجودهما في القلب أعظم من كل محبة وأعظم من كل محبوب. وقد ذكر شيخ الإسلام أن المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هي الباعثة لكل الطاعات، فالمطيع لله عز وجل إنما ينبعث في طاعته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم من محبته لهما. بل قال العلماء أن كل حركة في الكون هي نابعة من المحبة، فإما أن تكون محبة محمودة أو مذمومة، فالناس كلهم يتحركون بالمحبة، فمن أحب شيئا طلبه، من عملوا وأجهدوا أنفسهم للدنيا بمحبتهم للدنيا، ومن عملوا للآخرة بمحبتهم للآخرة، ومن أطاعوا الله طلبا لرضوانه وللنظر إليه، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لرفقته في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي وصف له أنه يحبه، قال: أنت مع من أحببته. هذا، وأسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولعموم المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محبة الله عز وجل تغرس في نفوس الناس بتذكير هؤلاء الناس بنعم الله عز وجل عليهم، وأن لا تسند الأمور إلى أنها أمور طبيعية. فالآن يأتي الأطفال يلبسون ويأكلون ويشربون، ودائما للأسف ينسب الفضل إلى الوالد. فإذا قال الطفل: من أتى بهذا؟ قيل له: الأب، ولا يكاد يذكر الله عز وجل. ومريم عليه السلام عندما كان يوجد عندها الطعام فسئلت عن ذلك أن لك هذا، قالت: هو من عند الله. فنحن نحتاج لأن نغرس في أبنائنا هذا الأمر في كل يوم، عندما يأكلون ويشربون يقال لهم: احمدوا الله عز وجل، هو الذي أنعم عليكم، هو الذي كساكم، هو الذي أطعمكم. إن الله عز وجل يقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكلكم. فهكذا تزرع محبة الله عز وجل في نفوس الناس، وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له: إن الله هدانا بهذا النبي، فنحن ما فيه من خير هو بطاعتنا لله، ودليلنا إلى هذا الخير هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم غرس تعظيم كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسه باحترام القرآن واحترام السنة. وعندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود الأطفال على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان بعض السلف إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل في جلسته. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نعود الأطفال على هذا الأمر، وأن نغرس في نفوسهم أن الخالق الرازق هو الله، أن المنعم عليهم هو الله، أن الذي يكلأهم بالليل والنهار هو الله، أن الذي يحفظهم هو الله، حتى ينشأوا على طاعة الله عز وجل وعلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم لوازم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أخبر عن الصحابة ووصفهم بأنهم يحبهم ويحبونه، وأنه رضي عنهم ورضوا عنه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صرح بمحبته. فمن أحب الله أحب من أحبه الله، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدر من مؤمن، وقد ذكر العلماء أن من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لدينه بعد معرفة فضله وما أخبر الله عز وجل عن في كتابه أبغضهم لدينهم أنه كافر. وذكر شيخ الإسلام في نهاية الصارم المسلول على خاتم الرسول أن من زعم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا القليل منهم فهو كافر، ومن توقف في تكفير فتكفيره متعين. فلا يتعرض لهؤلاء أحد ويكون على خير، بل والله لا يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مخذول مفتون. فمحبتهم من محبة الله، هم أعظم الناس قياما بدين الله عز وجل. من الذي نقل إلينا القرآن؟ ومن الذي نقل لنا السنة؟ ومن الذي بلغنا الشرع؟ هم هؤلاء الصحابة الذين وصفهم الله عز وجل بأنه يحبهم ويحبونه، وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هجروا الأوطان وآبوا الآباء والأبناء والأزواج في ذات الله عز وجل. فمن محبة الله محبة هؤلاء. نعم. يقول الأخ أن من محبة الله محبة الشرع، وقد رأينا في هذه الأزمان بغض النساء للتعدد، فهل هذا من بغض شرع الله؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فإن كانت المرأة تقول لزوجها لا تتزوج علي وتكره أن يتزوج عليها، لا لأنها تكره الشرع، لكن لما جبلت عليه النساء من حب الانفراد بالزوج، فهذا جبلت النساء على هذا الأمر، وهذا لا يقدح في إيمانها إن لم تتعدى وتظلم في هذا الباب. أما إن كانت تزعم أن التعدد ظلم من حيث هو، وأنه خيانة، وأنه ينافي حسن العشرة، فهذا رد لدين الله عز وجل. ويخشى على من كان هذا حالها إن عرفت الشرع أن تخرج من الملة، لأن الله عز وجل هو الذي شرع التعدد، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النساء جمع بين تسع عليه الصلاة والسلام. فمن الذي يبلغ هذه المنزلة؟ وهذا يعني نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظلم وإلى الخيانة. فينبغي مناصحة النساء في هذا الباب، للمرأة أن يعني تطلب من زوجها عدم التعدد في حدود المعروف بين الزوجين. أما أن ينسب التعدد للظلم وينسب للخيانة تقليدا للكفار والمتشبهين بهم، فهذا يخشى على من قال بهذا أن يخرج من دين الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.